بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من بعثت إلى الحياة مبشرا وتلوت فينا القرآن هاديا وطلعت على الأكوان بدرا نيرا، والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. بمناسبة ذكرى مولد النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقام حفل طيب مبارك في مسجد الشيخ الأكبر الشيخ محي الدين بن عربي في حي الصالحية بمدينة دمشق الفيحاء. يحيي لكم هذا الحفل الطيب المبارك فرقة الإخلاص للمدائح والأناشيد النبوية بإشراف المنشد الدمشقي منصور الزعيتر، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يكون حفلا ميمونا مقبولا مباركا. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى نية الفتوح نقرأ أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي أرسلناك شاهدا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. آمنت بالله صدق الله مولانا خالقنا العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آنية الشفاء ورفع البلاء ونزول غيث السماء وعلى نية الفتوح الفاتحة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأنورهم لونا، لم يصفه واصف قط إلا شبه وجهه بالقمر ليلة البدر، وكان صلى الله عليه وسلم عرقه في وجهه مثل اللؤلؤ وأطيب من المسك الأذفر. صلوا عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الشمس تجري في وجهه. صلوا عليه.